الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 27 من بعد عصر اليوم 28 من شهر رمضان بعام 36 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي. قال مصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود رحمه الله، قال أبو أسامة رحمه الله: يعني يمازحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في الأحاديث في هذا الباب. والمزاح هو الدعابة وإضفاء السرور وشيء من المرح على المستمع وعلى الجليس، وقد يكون بالقول وقد يكون بالفعل كما سيأتي. والمزاح له آداب كثيرة لا بد أن تراعى، ولعلي أنوه على بعضها أثناء الشرح وأثناء وبعد الفراغ من قراءة الأحاديث في مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف عدة أحاديث تحت هذه الترجمة. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين، وهذا من باب الدعابة وإضفاء السرور على أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أبو عيسى، قال محمود، قال أبو أسامة: يعني يمازحه. وقوله يا ذا الأذنين، معلوم أن كل إنسان له أذنين، وعندما قال له يا ذا الأذنين هذا شيء لا يخصه، لا يخصه، ولا كل الناس كذلك، فكان هذا من المزاح، لأن هذا شيء مشترك بين الناس كلهم، مثل أن يقال لفلان يا ذا القدمين، يا ذا اليدين، هذا شيء ما يختص به، لكنه قال له من باب المزاح ومن باب الدعابة وإظهار المرح والسرور على أنس بن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمصنف رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. ثم ذكر الحديث الثاني. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيها أنه كنا غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطيرة ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير. ثم ذكر الحديث الثاني من حديث أنس بن مالك أيضا قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، يعني أنه يخالط أصحابه ويجالسهم وما كان منعزلا عنهم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يجالسهم مجالسة الصاحب لأصحابه. قال حتى يقول لأخ لي صغير، هذا الأخ هو أخ لأنس من أمه، كان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا الطفل كان له طير يسمى النغير أو النغري، وكان يلعب به، ثم مات فحزن عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة من باب الترويح عنه ومن باب الممازحة له حتى يذهب ما في نفسه. وهذا الحديث ذكر العلماء له فوائد، حتى يقال إن الشافعي استنبط منه أكثر من 50 مسألة عندما زار الإمام أحمد وما بات الليل، فسأله بعد ذلك الإمام أحمد، قال أنه عرض له هذا الحديث فاستنبط منه 50 مسألة أو كما قال. وهذا الحديث من فقهه كما ذكر الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، هذا فيه شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه وكان يمازح الصغار، وهذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال وفيه أنه كنى غلاما صغيرا، الأصل في الكنية أنها للكبير، والرجل يكنى بأبنائه أو بأكبر أبنائه، فالكنية للصغير ليست معروفة عندهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كنى هذا الصغير، قال يا أبا عمير ما فعل النغير. قال وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير، أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه عن ذلك قبل هذا وما أنكر عليه. وهذا له شروط، يعني الصغير لا بأس أن يعطى الطير إذا كان لا يعذبه وإذا كان لا يحبسه ولا يمنع منها الماء ولا يؤذيه، مثل أن يكون معه ويقوم على إطعامه وعلى سقيه لا بأس، لأن الضرر لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ونهى أن يتخذ ذي روح، أن تتخذ ذوات الأرواح هدفا أو غرضا ترمى بالنبل أو بالسهام، لأن هذا فيه تعذيب لها. قال أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، قال لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فهذا الطفل كان معه هذا الطير وكان يلعب به فمات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة للتسلية. قال فحزن عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس يخالط أصحابه ويمازحهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يمزح المزاح الذي لا يكون فيه أذية لأحد، وإنما إدخال السرور على النفس من غير أذية، من غير احتقار، أو من غير كذب، من غير سخرية، مثل هذه الكلمات يا يا ذا الأذنين يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. ومعنى تداعبنا أي تمازحنا وتقوم بممازحة الصحابة رضي الله عنهم. قال: إني لا أقول إلا حقا. لا أقول إلا حقا يعني أني أداعبكم وأمازحكم ولكن لا أقول إلا حقا. وهذا هو شرط المزاح، أن المزاح لا يجوز أن يكون ذريعة لمحرم، فلا يجوز أن يكون المزاح ذريعة للكذب، لأن بعض الناس اليوم يكذب ويقول أمزح، خصوصا بعض الشباب يتكلم بكلام بعد أن ينهي الكلام والخبر يقول أمزح، يقول جاء فلان وذهب فلان وصدر أمر كذا ومنع كذا، ثم بعد ذلك يقول أمزح. هذه كتبت عليك كذب. المزح لا يجوز بالكذب، وكذلك المزاح إذا كان فيه السخرية. بعض الناس يتخذ المزاح وسيلة للسخرية من الناس، إما أن يسخر بالهيئة أو يسخر بصفة من صفات الرجل، صفة خلقية أو خلقية، وبعضهم لربما يسخر من الدين، يسخر من اللحية أو من الثوب أو من العباءة للمرأة، هذا لا يجوز. وبعض الناس أيضا يتخذ المزاح لكثرة الضحك ويضحك الناس، وهذا منهي عنه، يعني كون الإنسان يتخذ طريقة له دائما يضحك الناس هذا ليس من صفات ذوي المروءة، وإنما المزاح يكون له مقاصد شرعية. إذا رأى إنسان مثلا إنسان حزين، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حزن هذا الصبي على الطير الذي فقده مازحه، أو يكون في المجلس نوع يعني حزن فيقوم أحد الحاضرين يتكلم بكلمة طيبة ليس فيها أذية لأحد فيضحك الناس ويدخل عليهم السرور، هذا طيب. ولهذا المزاح له مقاصد، قد يؤجر الإنسان عليه، مثل يعني أن يدخل السرور يعني على حزين أو على أب أو أم أو على قريب أو على صاحب، فالمزاح له شروط وله آداب. وأيضا المزاح لا ينبغي أن يكثر منه، المزاح كما يقولون كالملح في الطعام، يعني يقبل يعني نادرا، أما أن يكون ديدن الإنسان المزاح ويغلب هزله على جده كما قال الشاعر: وللجد أوقات وللهزل مثلها ولكن أوقاتي للجد أقرب. ينبغي الإنسان يكون جده هو الأكثر في كلامه، وبعض الناس هزله هو الأكثر حتى لا يكاد يوثق بقوله، هل هو يمزح أو جاد لكثرة مزاحه. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحمل يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله على بعير أو على فرس، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله. كان الصحابة بعضهم فقراء، بعضهم يريد الجهاد أو يريد السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس له راحلة، ولهذا كان من شرط الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة، فبعضهم ليس له راحلة. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي طلب منه أن يستحمله، أن يحمله على بعير أو على راحلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد الناقة. إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما أصنع بولد الناقة؟ هذا الرجل فهم ولد الناقة أنه صغير وأنه لا يطيق الحمل ولا السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بولد الناقة أن كل الإبل ولدتها النوق، ما هناك بعير إلا هو ولد الناقة. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق، هذا حق، لكن ذلك الرجل فهم من ولد الناقة أنه صغير ما يطيق السفر، فقال: وما أصنع بولد الناقة؟ بعد ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني هذه الإبل هي مولودة للنوق، وهذا فيه تقديم وتأخير، يعني أن النوق تلد الإبل، أن النوق تلد الإبل. وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الإبل مولودة والنوق هي الوالدة، فالإبل كلها مولودة للنوق، والرجال كلهم مولودون للنساء، فهذا من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: احملك على ولد الناقة، ففهم هذا الرجل أنه يريد أن يحمله على بعير صغير مولود للناقة، فقال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. ثم ذكر هذا الحديث أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرة. البادية هي البوادي، وهي خلاف القرى، القرى والمدن هي الحواضر، والبادية هم أهل البوادي الذين لا يثبتون في مكان، يرتحلون ولا يستقرون. وكان الأعراب يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم من البوادي، ومنهم هذا الرجل الذي اسمه زاهر. قال: وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. هذا الرجل يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من البادية. معلوم أن البادية فيها ما ليس في الحواضر، فعندهم الإبل والغنم والألبان وأنواع ما يستخرج من هذه المواشي والإبل، وعندهم الزروع وعندهم الأعشاب، فهناك أشياء في البوادي لا تكون موجودة في الحواضر والقرى. فكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من البادية، والنبي صلى الله عليه وسلم يكافئه ويجهزه إذا أراد أن يخرج. يجهزه يعني يعطيه ما يحتاجه في سفره، ويدخل في التجهيز الراحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. باديتنا بمعنى أنه يقوم على خدمتنا في البادية ويجلب لنا ما نحتاجه من البادية. ونحن حاضروه يعني نحن الذين نقوم على خدمته في القرى والحاضرة. وهذا أن الإنسان إذا نزل البادية له أناس ينزل عنده، وأهل البوادي إذا أتوا القرى والأمصار والمدن ينزلون عند أناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وهذه منقبة لهذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا لرجل من الأعراب، فدل على منزلة هذا الرجل وعلى حب النبي صلى الله عليه وسلم له. ولهذا قال أنس: وكان يحبه. وكان يحبه، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زاهرا رضي الله عنه، وهذا دليل على فضله. وسيأتي ما يدل على فقهه وفضله وأدبه ومروءته رضي الله عنه. قال: وكان رجلا دميما. الدميم هو يعني الذي ليس حسن الخلقة، فيه دمامة وليس فيه جمال. والله عز وجل حكيم، قد يرزق الرجل حسن الصورة وحسن الخلق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يرزق الرجل حسن الصورة وحسن المظهر ولا يرزق حسن الخلق ولا العلم ولا الفقه. وقد يرزق حسن الخلق والعلم والفقه مع دمامة في الخلقة، مثل هذا الرجل. ويقال أن لقمان الحكيم أنه كان أسمر ولم يكن جميلا، وإنما كان دميما، وذكره الله في كتابه. فهذا الرجل ومن الناس والعياذ بالله، هو الصنف الرابع، من يعني لا يكون حسن الخلق ولا الخلقة، والله حكيم عليم. ولكن الذي يمدح به الرجل ويذم الخلق، وأما الخلق فهذا خلق الله يخلق ما يشاء، والإنسان لا يؤاخذ بحسن منظره ومظهره، والله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم، وإنما ينظر إلى الأعمال. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، أتاه يوما وهو يبيع متاعه في السوق، فاحتضنه من خلفه، احتضنه من خلفه هو أنه قبض عليه بيديه وجعله في حضنه وهو لا يبصره، أي لا يبصر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لزاهر رضي الله عنه. الصحابة لديهم فقه في رواية الحديث، دائما ننبه على لطائف منها. يعني أنس قدم لنا مقدمة ليبين لنا ما هو وجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بزاهر ما فعل. قال: وكان يحبه. قال: وكان رجلا دميما. إذن ما الذي أحب فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أحب صورته؟ أحبه لدينه ولخلقه ولفقهه ولعلمه. ومن فقه أنه كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قدم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فقه أنه كان يهدي له من البادية، ومعلوم أن الشيء إذا كان غريب على البلد محبب للنفس، لأن الذي موجود في البلد يشترى، ولكن الشيء الذي غريب لا يوجد في البلد من مكان بعيد أو من البادية محبب للنفوس. فأنس بين لنا يعني لماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، وأن هذا من محبة. وهذا فيه تنبيه لطيف، أن بعض الناس يستخدم المزاح ليتنقص بعض من يكون في قلبه عليه شيء، وهذه عادة سيئة. يعني في نفسه شيء وفي نفسه ضغن على بعض الناس، فيستخرج ضغنه وحقده وتنقصه لذلك عن طريق المزاح، ويقول أمزح. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يمزح مع من يحب. لاحظوا مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، مع خادمه، ومع الصبي يلاطفه، ومع هذا الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كما وصفه أنس. قال: فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. هذا فيه شاهد لجواز المزاح باليد. المزاح قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. بعض الناس يقول المزاح لا يكون إلا باليد باللسان فقط، هذا غير صحيح. حتى المزاح باليد جائز إن كان لائقا وغير مضر. أما بعض الناس يستخدم اليد يعني في الضرب، وأحيانا يكون عن حين غفلة ويتأذى بعض الناس، هذا لا ينبغي. لا ينبغي الإنسان أن يفزع غيره ولا أن يؤذيه، لكن هذا من المزاح اللائق باليد. فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. فقال هذا الرجل زاهر رضي الله عنه: من هذا؟ أرسلني. أرسلني بمعنى أطلقني. فالتفت. هذا أيضا دليل على حسن خلق هذا الرجل رضي الله عنه، لم يسب ولم يشتم. وبعض الناس إذا فعل به هذا أطلق لسانه بكلام السيء، وهذا من عقل الرجل. فقال: من هذا؟ أرسلني. وتبين أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال كلمة غير ذلك لندم عليها. وهذا من العقل، أن من فعل به ذلك لا يتعجل في الكلام، فقد يكون هذا فعل من يحبه ويكرمه ويعظمه. قال من هذا أرسلني، استفهام وطلب منه أن يرسل، ليس فيه بذاءة، وإنما يعني سأل من الذي فعل به هذا، وقال أرسلني يعني أطلقني. ثم التفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أرسلني، قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لا ترسلني. وهذا من فقه الرجل ومن فقه أنس، كيف الآن قص علينا هذا القصص العجيب. فقال فجعل لا يألو، لا يألو يعني لا يقصر، ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه من خلفه، فجعل يدفع نفسه يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أمور تدل على فقه هذا الرجل وعلى سرعة بديهته وعلى كمال عقله وعلى فقهه. قال فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد. الأصل في العبد الذي يشترى هو الرقيق، هذا ليس برقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحق، فهو عبد لله. من يشتري هذا العبد؟ ما قال الرقيق، العبد يعني عبد لله، وكلنا عبيد لله. وهذه من استخدام بعض الألفاظ التي يكون فيها تورية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق. قال من يشتري هذا العبد؟ ماذا قال هذا الرجل؟ انظروا إلى تواضعه وإلى فقهه وإلى عدم إظهار الغضب من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن والله تجدني كاسدا، إذن والله تجدني كاسدا. والكاسد كسود هي السلعة التي لا يرغب في شرائها، يقال كسد البيع أو كسدت السلعة إذا لم يوجد من يرغب في شرائها. وهذا الدليل على ماذا؟ دليل على تواضع الرجل، ودليل على توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار الخضوع في مقام التواضع للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما قال لما تقول عبد، بل إنه تواضع عن الوصف الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أنا لست بعبد، بل قال تجدني كاسدا. وهذا دليل على إظهار الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في لفظه، والتواضع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد. انظروا إلى هذه المنقبة العظيمة، كيف نالها ذلك الرجل؟ نالها بعلمه وبفضله وبعقله وبتواضعه وبأناته، مع أن أنس رضي الله عنه وصف أن هذا الرجل دميم. بما هذا نال الرجل الدميم هذه المنزلة؟ بعلمه وبعقله وبحكمته. وهذا دليل على أن العبرة ليست بالمظاهر والصور، وإنما بما يكون عليه الرجل من العلم والعقل والحكمة. ولهذا يأنس أهل العلم والعقول والحكمة بأهل المروءة والعقول والحكمة. والإنسان عندما يريد أن يتزوج يختار المرأة التي تتصف بالعلم والدين مع جمال الصورة، جبل الناس على حب الجمال. وأما الصديق والصاحب لا ينظر إلى جمال الصورة، وإنما ينظر إلى الخلق والعلم والحكمة. ومن ضعف العقول صحبة الحمق والسفهاء والجهلة والكذابين والفجرة والعصاة. هذا الرجل ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما قام به من صفات عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب لا يحب إلا طيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، منقبة عظيمة. يعني إن كسدت عند الناس فأنت عند الله لست بكاسد. أو قال: أنت عند الله غالي. والغالي هو ما غلى ثمنه وما غلى ما غلت منزلته. وهذا دليل على منقبة هذا الرجل وعلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. في هذا الحديث فوائد عظيمة في الأدب والمروءة، وعلى أن الرجل قد يكون دميما لكن الله يرزقه من العلم والحكمة والعقل ما لا يحصل لغيره. أيضا هذا الرجل الآن الذي يوصف بهذه الصفات هو أعرابي، وهذا دليل على أن الأعراب ليس كلهم أهل جفاء وليس كلهم أهل جهل، بل فيهم علماء وعقلاء وحكماء، ومنهم زاهر رضي الله عنه. والحديث شاهد لمزاح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يقول إلا حقا، فقال: من يشتري هذا العبد وهو عبد لله؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تواضع ذلك الرجل ذكر منقبته العظيمة وقال: لكن عند الله لست بكاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فهو محبوب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، صاحب منزلة عند الله خالقه وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ثم ذكر هذا الحديث وهو من حديث الحسن البصري، وهو من مراسيل الحسن البصري. قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ادعو الله أن يدخلني الجنة. أتت عجوز، والعجوز هي المرأة الكبيرة، والعجوز يطلق على الرجل الكبير وعلى المرأة، يقال رجل عجوز وامرأة عجوز. والعجوز هو الذي بلغ مرحلة الشيخوخة والكبر. قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. هذه كانت همة الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يسألون الدنيا، يسألون الجنة. إما أن يأتي الرجل يقول: دلني على عمل يدخلني الجنة، أو يقول: ادعو الله أن يدخلني الجنة. هذه كانت همتهم رضي الله عنهم من الرجال والنساء. فقال: يا أم فلان، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذه المرأة وكناها بابنها يا أم فلان، فيه جواز تكنية المرأة وأن تكنى بأبنائها أو بكنيتها ولو لم يكن لها أبناء كعائشة رضي الله عنها، فإنها تكنى بأم عبد الله. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت وبكت، فولت تبكي، أي أنها انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. وهذا دليل أيضا فقه هذه الصحابية، فإنها لم تعارض النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجادل، وإنما ولت وهي تبكي. فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. هذا فيه أيضا كأن فيه بشارة لهذه المرأة أنها تدخل الجنة، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تدخل الجنة عجوز، وإنما تدخل النساء الجنة وهن صغيرات، قيل في سن 33، وإنما قال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، كأن هذا متضمن أن هذه المرأة تدخل الجنة ولكنها لا تدخلها وهي عجوز، أي في حال عجزها وفي حال كبرها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، وهذا من استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وهذه الآية دليل على أن المذكورات في هذه الآية لسنا الحور العين، لأن المفسرين قالوا أن هذا الإنشاء هو للحور العين، لأن نساء الدنيا لم ينشئهن الله وإنما يعيد بعثهن، يبعثهن الله عز وجل. وهذا دليل على أن هذا يكون لنساء الدنيا، إنا أنشأناهن إنشاء. وقال العلماء أن النشأة لا تدل على الخلق الجديد، وإنما النشأة تكون إعادة الخلق. قال الله عز وجل ثم الله ينشئ النشأة الأخرى، فإعادة الخلق نشأة. وهذا الحديث دليل على أن، وهو وإن كان من مراسيل الحسن البصري وفي ذلك خلاف في الاحتجاج بالمرسل، لكن فيه ما يتقوى من حيث الاستئناس بأن هذا يكون لنساء الدنيا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، والبكر هي التي لم يدخل بها زوج، وهذا وصف نساء الجنة، فإن الله عز وجل يجعل نساء الجنة أبكارا من الحور العين ومن النساء اللاتي كنا مع أزواجهن في الدنيا. وهذا دليل على فضل الأبكار على غيرهن من المرأة التي دخل بها، لأن الله ما جعل نساء الجنة على وصف إلا وهو أفضل الأوصاف. عربا أترابا، ذكر هنا الله عز وجل وصفين للنساء، عربا، وعربا جمع عروب، واختلف في تفسير العروب، وأظهر ما قيل أنها هي المرأة المتحببة لزوجها أو التي تصنع ما يحببها لزوجها من البشر والابتسامة والقيام على الخدمة وقيل إن العروب هي التي تجمع هذا كله، فهي قائمة على خدمة زوجها، دائمة البشر، متحببة لزوجها، فهذا معنى عروبة. والعروب مفرد، وعروبة جمع، أترابة جمع ترب، والترب هي المرأة إذا وافقت غيرها في السن، فيقال فاطمة ترب خديجة، يعني أنها موافقة لها في السن. ويقال هذا وصف يطلق على النساء إذا اجتمعنا في سن واحدة، يقال مثلا بنت فلان وفلان وفلان أتراب، بمعنى أنهن في سن واحدة. جاء في بعض كتب التفسير أن سن نساء الجنة أنهن يكن على سن 33، قالوا وهذا خير سن للمرأة، فإنها تجاوزت مرحلة الطفولة ومرحلة يعني نقص العقل ونقص التجارب، ولم تبلغ سن الكهولة وهي 40، ما دون 30 سن الشباب، ومن 30 إلى 40 هذا أفضل ما يكون من السن، وأفضله الثلث الأول من البضع الذي بين 30 وبين 40، فهن في سن 33، وهذا أفضل ما يكون من أسنان النساء، فإنها متوسطة بين الصغيرة قليلة التجارب ضعيفة البدن، وبين الكبيرة التي ضعفت لكبرها أو أنه ضعف بدنها. فجعل الله نساء الجنة على هذه الصفة، وهذا فيه أن هذا الإنشاء إنما يشمل نساء الدنيا وليس خاص بالحور العين كما قال بعض المفسرين. وقال بعض المفسرين هذا يكون للجميع، يعني كل نساء الجنة من الحور العين ومن نساء الدنيا يكن على هذه الصفات. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، وبين فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في المزاح، وأنه يمزح، ويلاحظ أن كل مزاح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لطيف يدخل السرور على النفوس، ونحن عندما نقرأه الآن يدخل السرور على نفس كل من يقرأه، ويجد في نفسه يعني راحة النفس والطمأنينة مع ما تضمنه من ألفاظ مترفعة ليس فيها بذاءة وليس فيها تنقص. أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مزاحه مع أحد يغضب أحدا أو يسيء إلى أحد أو يجعل من يمزح معه مكان لسخرية الناس أو لاستهزائهم، فدليل على هذا الخلق العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في المزاح. والمزاح له أداب كثيرة، وينبغي أن يعنى بهذا الأمر لكثرة ما يمارس الناس من المزاح في حياتهم اليومية. نسأل الله التوفيق الجميع، وننتقل بعد ذلك إلى كلمة اليوم، وهي في التذكير بنعم الله تبارك وتعالى على عباده. فالله عز وجل جواد كريم، نعمه تترى وهي غامرة لنا الليل والنهار، لا تنقطع ولا تزول، هي دائمة بدوام رحمته على عباده. والله عز وجل أخبر عن هذه النعم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله نعم وإن تعدوا نعمة الله، النعمة هنا ليست مفرد للنعم وإنما هي جنس، والمقصود نعم الله، لأن لو كانت نعمة واحدة أمكن أن تعد، ولكنها نعم. وهذا خبر رب العالمين أن نعم الله لا يمكن أن تعد، ولا يستطيع الإنسان في ساعته التي هو فيها أن يحصي نعم الله. وهذا دليل على عظيم نعم الله على عباده، وأنها غامرة، وأنها لا يمكن أن تحصى، ولكن يمكن أن يذكر ببعضها. من نعم الله العظيمة نعمة الخلق، هي نعمة عظيمة أن خلقك الله من العدم وأوجدك، فالإنسان كان في عداد المعدومات، فالله هو الذي خلقه وهو الذي أوجده من العدم. لم يخلقك أبوك ولا أمك ولا فلان، وإنما خلقك ربك الذي أوجدك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، أنت ربي خلقتني وأنا عبدك. فهذه نعمة الخلق أن أوجدنا من العدم. النعمة الثانية هي نعمة الرزق، فالله عز وجل رزق العباد وأمدهم بالنعم. يقول العلماء: نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، أوجدنا ولم يتركنا هملا، بل رزقنا وربانا بالنعم، وهذه نعمة عظيمة. فلولا أن الله رزق العباد ما عاش أحد في هذه الحياة، ولمات من الجوع ومن العطش، لكن الله هو الذي رزقهم هذه الأرزاق. فعلى عدد هذه الخلائق في الأرض ومنهم في السماء وعوالم في البحار وفي الفيافي والقفار، طيور محلقة في السماء، وأسماك تسبح في الماء، ووحوش ضارية في الصحاري، مخلوقات منها من اتخذ الجبال سكنا له، ومنه من اتخذ الخنادق في الأرض، ومنهم من هو في البر، منهم من هو في البحر، ومنهم من يعيش بين البر والبحر، مخلوقات وعوالم خلقها الله عز وجل وتكفل بأرزاقها. فنعمة الأرزاق وأن الله عز وجل من على العباد بهذه النعم، هذه نعمة عظيمة. ولهذا يشرع للمسلم إذا أكل أو شرب أن يحمد الله، فالنعمة من الله، هو المنعم المتفضل. من نعم الله عز وجل على عباده نعمة الهداية للدين، نعمة الرزق متعلقة بالحياة الدنيا، ونعمة الهداية متعلقة بالحياة الأخرى. وإذا من الله على عبده بحياة طيبة في الدنيا وبحياة طيبة في الآخرة، فقد أتم الله عليه النعم. ونعمة الهداية أعظم من نعمة الرزق، لأن من عاش في هذه الدنيا يرزق ثم يموت ثم يدخل النار بعضهم، وأما من هداه الله فهو من أهل الجنة. نعمة الهداية نعمة عظيمة، وأصلها أن بعث لنا الرسل، بعثة الرسل منا من الله، هدى الخلق لمصالحهم في الدين والدنيا، بعث لهم الرسل مبشرين ومنذرين، وامتن الله على هذه الأمة بنعم خاصة، فبعث لها أشرف رسله وأنزل عليها أعظم كتبه وأشرفها وشرع لها أعظم شريعة وجعلها أسهل شريعة من جهة العمل وأعظم شريعة من جهة الأجر، وجعل هذه الأمة هم أكثر أهل الجنة، وجعل هذه الأمة باقية لا تأتي بعدها أمة ولا ينسخ دينها نبي آخر، وإنما دينها ناسخ للأديان، ونبيها عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين. مناقب عظيمة خص الله بها هذه الأمة، هذه نعم يشكر الله عز وجل عليها. من الله على هذه الأمة بنعمة تمام الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال بعض أحبار اليهود: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليهود يعلمون مدى هذه النعمة، تمام الدين وتمام النعمة. من نعم الله على عباده أن علمهم وفقههم، أرسل الرسل وأنزل الوحي، ثم سخر الله لنا من ينقل هذا العلم، وأصبحنا بحمد الله وبمنة الله وبفضل الله نقرأ كتاب الله كما أنزل، ونقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا يحدثنا. يسر الله لنا تفسير القرآن، ويسر لنا فهم السنة، وسخر لنا علماء نفعنا الله بعلمهم وعلمونا وأرشدونا، تسخير من الله يقوم العالم على تعليم الناس، لا يريد منهم أجرا ولا يريد منهم مالا، يبتغي الأجر من الله، حتى انتشر العلم وأصبحنا بحمد الله وبمنته نعرف ربنا ونعرف ديننا ونعرف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نعرف الخير ونعرف الشر، ونعرف الجنة ونعرف النار، ونعرف الطاعة ونعرف المعصية، نعرف الإيمان وأسباب زيادته، ونعرف أسباب النقص، نعرف الوعد والوعيد، نعرف القبر وما جاء فيه، ونعرف أسئلة القبر التي سنسأل عنها ونستعد لها. من الله علينا بخير كثير. ثم بعد العلم هدانا للعمل وأرشدنا للعمل وأوقفنا في صفوف المصلين وفي زمرة الداعين المتضرعين لله، أتى بنا من بيوتنا من غير فضل ومن غير منة لنا على ربنا، بل له المنة علينا. أشهدنا هذه الجموع المباركة وهذه الأيام الفاضلة، بلغنا شهر رمضان ووفقنا للصيام والقيام، هدانا للتوبة وهدانا للدعاء وهدانا للصدقة، رزقنا وهدانا للصدقة، علمنا وهدانا للعمل، وفقنا لخير كثير. كل ذلك بفضل الله ومنته، له المنة أولا وآخرا. ابتدأنا الخير من غير فضل لنا، ولا يزال الله يمدنا بالنعم من غير استحقاق لنا، بل من جوده وكرمه وفضله. ثم مع هذا كله نذنب ونعصي ونقصر، ولم تنتهي نعمه عند كفرنا لنعمه ومعصيته، بل يمن علينا بالتوبة ويمد لنا في الأعمار ويرزقنا الإنابة ويفرح بتوبتنا فرحا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. أي جود وأي كرم وأي فضل! رب العالمين الغني الحميد يفرح بتوبتك أنت. من أنت؟ وما وزنك في خلق الله عندما يفرح رب العالمين بتوبتك إذا أنبت وإذا رجعت إلى الله؟ كل هذا من فضل الله ومن نعم الله عز وجل. ثم بعد ذلك يمن علينا بقبول التوبة ويرفعنا بها درجات في الإيمان ويزيدنا من النعم إلى أن يقبض عبده على الإيمان والتوحيد. من الذي ثبته؟ من الذي هداه؟ من الذي أرشده؟ من الذي عصمه؟ هو الله عز وجل. ثم تأتي النعم الأخرى التي لا حصر لها ولا عد، وهو أن يدخل الله عز وجل عبده الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا العبد المذنب المسيء لا يزال الله يصطفيه في مراتب العبودية ويرفعه في مقامات العابدين إلى أن يقبضه على الإيمان والتوحيد، ثم يشرفه بأن يكون ممن ينظر إلى ربه في الجنة. أي منزلة يرفع الله عز وجل بها هذا العبد ويصطفيه لهذه المرتبة بعد أن كان عاصيا، بعد أن كان جاهلا، بعد أن كان مسرفا على نفسه، اصطفاه الله عز وجل إلى هذه المقامات. ثم نعمة الخلود في الجنة التي لا انقضاء لأيامها مع عظيم ما أعد الله فيها من النعيم من أنواع المآكل والمشارب من النساء والولدان، ولدان يقومون على الخدمة ونساء شرف الله أهل الجنة بأن يكن أزواجا لهم. نعمة أن يرفع الله الأسرة وأهل البيت الواحد إلى أعلى درجة رجل أو امرأة منهم. إذا دخل أهل الجنة الجنة وهم متفاوتون في المنازل، لا يجعل الله عز وجل أصحاب المنازل العالية في المنازل السفلى إذا ما أرادوا أن يجتمعوا بأهلهم، بل يرفع الله الأدنى إلى الأعلى. فلا يقال لصاحب المنزل الرفيعة انزل لأهلك، وإنما يقال ارتفعوا لأعلى صاحب منزلة. وهذا من جود الله ومن كرمه. نعم الله لم تنقطع عند أهل الطاعات والإحسان، نعم الله غمرت أهل الذنوب والمعاصي والكبائر، فيأذن الله للشفعاء أن يشفعوا فيهم برحمة الله. كل ذلك سبب من الله، فلا يشفع شافع إلا بإذن الله، يأذن الله للشفعاء أن يشفعوا فينجي هؤلاء أصحاب الكبائر، هؤلاء المذنبون المسرفون، هؤلاء العصاة الذين تمردوا على الله في الدنيا. لم تنقطع رحمة الله عن هؤلاء، فيمن عليهم بالشفاعة ويشفع فيهم من الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين، فيشفع فيهم ويدخلهم الجنة برحمته وبفضله ومنته، ليس لعمل ولكن منة من الله وفضل. انتهت الشفاعة، شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون، بقي طائفة في النار ما عرفهم أحد ولا شعر بهم أحد، يمن الله عليهم بالخروج من النار برحمته. يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. وهذا دليل على أن رحمة الله أوسع لنا وأعظم لنا من الشفاعة التي يتشوف إليها ولطلبها الناس اليوم. إذا قال الإمام: اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، ضج المسجد بالبكاء طمعا ورغبة في شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي منزلة عظيمة. ولكن أعظم من هذا ما يغفل عن كثير من الناس عندما يقول الإمام: اللهم برحمتك أدخلنا الجنة، فأين عدد الخاشعين عند هذه الكلمة من عددهم عند تلك؟ وما عرف هؤلاء أن رحمة الله أوسع لهم من الشفاعات ومن شفاعة الملائكة والمرسلين والصالحين. رحمة الله أوسع لعباده من كل شيء. نعم الله عز وجل لا يمكن أن تعد ولا يمكن أن تحصى، ولكن علينا أن نستشعر ضعفنا وعجزنا عن عدها، فضلا أن نبلغ شكرها وأن نعترف لله في آناء الليل والنهار أن نعمه علينا غامرة وأننا مقصرون في شكر هذه النعم، وأن عبادتنا لو عبدنا الله الليل والنهار ما أدينا شكر نعمة واحدة. جاء في الحديث في قصة ذلك الرجل الذي كان في الأمم الماضية وكان في لجة في ناحية من البحر في جزيرة، فأنبت الله له شجرة من الزيتون أو من التفاح، فيأكل من ثمر هذه الشجرة أو الرمان، فيأكل كل يوم رمانة ويعبد الله، ليس له شغل إلا العبادة، ودعا الله أن يقبضه وهو ساجد، فقبضه الله وهو ساجد، فبعثه الله فقال له، قال الله للملائكة: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال هذا العبد: بل يا ربي بعبادتي وعملي، أنا العابد الذي ليس لي شغل في الدنيا إلا العبادة. فقال الله عز وجل: زنوا عبادته بنعمة واحدة أو بنعم الله. فوزن الملائكة بين نعمة البصر وعبادة ذلك الرجل، فوجدوا أن هذه العبادة لم تستوفي شكر هذه النعمة. من الذي أرشدك إلى الطريق؟ من الذي هداك؟ من الذي بصرك طريقك الذي تمشي فيه؟ عندما تصلي أين تضع القدم عندما تسير إلى الصلاة وعندما تأخذ ماءك؟ فنعمة واحدة. فقال الله عز وجل: أدخلوا عبدي النار. فقال: يا ربي بل أدخلني الجنة برحمتك. فقال: أدخلوا عبدي الجنة ونعم العبد أنت. فالله عز وجل عندما يدخل عباده الجنة ليس جزاء عن العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبد الخلق، وما من عابد من هذه الأمة يعبد الله بعبادة إلا ولنبينا مثل أجره. يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. فما بالكم بنا نحن المقصرون المذنبون، الذي لو قيل لنا والله في صلاة واحدة أتموها وادخلوا الجنة ما استطعنا أن نتمها، وما استطعنا أن نؤديها كما شرعت لنا، ما استطعنا أن نصوم يوم نؤديه كما شرع الله. ولكن الله عز وجل كريم، يقبل القليل ويعطي الجزيل، نتقرب إليه شبرا يتقرب إلينا ذراعا، نتقرب إليه ذراعا يتقرب لنا باعا. إذا أتاه عبده يمشي أتاه هرولة. من هذا الذي يتقرب إلى العباد؟ هو الغني الحميد. الخلق من الإنس والجن ومن الملائكة والعوالم لو عصوا الله وكانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو عبدوه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولكن هذا من جوده ومن كرمه ومن لطفه بعباده، أنه يفرح بتوبتهم، يذنبون ويبارزونه بالمعاصي، خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد. لو خسف الله بالأرض وبمن عليها عقوبة لبعض من يسب الله ويشتم الله ويسب أولياء الله لاستحقوا ذلك، لكن الله عز وجل لا يؤاخذ عباده بجرائر هؤلاء، بل هؤلاء الذين يسبون ويشتمون ومنهم الكفر والزنادق والملحدون قد يمن الله على بعضهم فيهديه ويدخله الجنة. نعم الله عظيمة وهي جزيلة لا يمكن استقصاءها، كما قال ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن علينا أن نستحضر عجزنا عن هذه، عن عد هذه النعم وعن شكرها، وأن يلهج اللسان بالثناء على الله وبحمد الله تبارك وتعالى، وبدعاء الله عز وجل أن يمن علينا بشكر نعمه، وأن يمن علينا بحسن عبادته، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يتم علينا هذه النعم بأن يقبضنا على هذا الدين وعلى السنة وعلى الإسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هناك رجل عنده شاحنة أخذها بالربا، هل يجوز أن أعمل معه في الشاحنة أو أدخل معه كشريك بالسلعة أو بالسياقة؟ هذه السيارة التي اشتراها الرجل من الربا هو عاصي في اقتراضه بالربا، سواء اشترى شاحنة أو بيتا،